الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة من حلقات أحكام وفوائد من كتاب الله عز وجل. سبق الكلام على كثير من فوائد الآية الكريمة، آية الدين، التي هي أطول آية في كتاب الله، ونذكر الآن ما نرجو الله تبارك وتعالى أن يفتح به علينا ويوفقنا فيه للصواب. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، إذا ذكر الحكم وصار يرد على النفوس التطلع إلى معرفة اختلاف الحكم، فإن الله تعالى يبين علته وحكمته. يؤخذ هذا من قوله: وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإنه قد يقع في النفس: لماذا لا تقبل المرأة الواحدة مع الرجل الواحد كما يقبل الرجل الواحد مع الرجل الواحد؟ لماذا؟ فأجاب الله عن ذلك بقوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لأن المرأة سريعة العاطفة، قليلة الحفظ، كل شيء يجذبها، كل شيء يغريها، كل شيء يخيفها، فقد تضل، أي تنسى أو تضل ترتكب الخطأ عن عمد، فتذكرها الأخرى، إما بالموعظة إن كانت ارتكبت الخطأ عن عمد، وإما من باب أن تذكر ذلك بعد النسيان. ومن فوائدها أن فيها ردا واضحا لقول أولئك الذين يريدون أن يسووا بين الرجل والمرأة، مع أن الله تعالى خالف بينهما قدرا وشرعا فيما تقتضي الحكمة أن يختلف فيه، وسنة الله تبارك وتعالى واحدة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا من نقصان عقلها، أي عقلها للأشياء وفهمها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. فسألنه عن نقصان العقل فأخبر أن ذلك واضح من كلام الله عز وجل، حيث جعل شهادة المرأتين عن رجل واحد. فإن قال قائل: إننا نجد في بعض النساء من النباهة والحفظ والعقل ما هو أكمل من كثير من الرجال، فكيف يتفق هذا مع ما جاءت به النصوص؟ فالجواب أن العبرة بالأعم الأكثر، والنادر لا حكم له. فالأصل في المرأة قصورها عن الرجل، واختلافها عن الرجل وإذا وجد من النساء من هي كاملة العقل قوية العزيمة فهذا نادر، والنادر لا حكم له، العبرة بالأهم الأغلب. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة جواز شهادة الإنسان إذا نسيها ثم ذكر بها، فيشهد. ولكن هل يلزمه أن يقول إني شهدت ثم نسيت فذكرني فلان؟ الجواب لا يلزم، ما دام أنه قد ذكر الشهادة حين ذكر بها فلا حاجة أن يقول نسيتها فذكرت بها، إذ أنه سيشهد بما شهد به أولا وذكر إياه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا كانت العقود تجارة حاضرة تدار بين الناس، بعت وشريت وبعت وشريت وما أشبه ذلك، فلا بأس أن لا تكتب، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تجيرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها. ومن فوائد الآية الكريمة تخفيف الشريعة وتيسيرها، لأنه لو أمر بأن يكتب كل شيء حتى التجارة الحاضرة التي تدار لكان في هذا مشقة عظيمة، ولكن من تيسير الله سبحانه وتعالى أن التجارة الحاضرة التي تدار لا يلزم كتابتها. ومن فوائد الآية الكريمة الإرشاد إلى الإشهاد عند البيع، لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. وهل الإشهاد هنا واجب أو ليس بواجب؟ الجواب إن كان الإنسان يتصرف لغيره كالولي والوكيل والوصي وناظر الوقف، وكانت الصفقة ذات أهمية، فالإشهاد واجب، إشهاد واجب لئلا يحصل في ذلك نزاع ويضيع حق الغير. أما إذا كان ذلك العقد لنفسه فالإشهاد ليس بواجب لكنه أفضل وأكمل. ولكنه لا يجب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاع فرسا أو جملا من أعرابي وطلب أن يتبعه إلى بيته لينقد له الثمن، فلحق الناس هذا الأعرابي وجعلوا يزيدون الثمن دون أن يعلموا أنه اتفق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وصل إلى البيت قال الأعرابي للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لك أن تزيد؟ لأنه زيد في ثمنه. قال له إنك قد بعت علي. قال ما بعت. هل لك أحد يشهد؟ يقول الأعرابي. فقام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا أشهد أنك اشتريته مني لهذا الثمن، فاقتنع الأعرابي. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخزيمة كيف تشهد يعني ولم تحضر؟ قال يا رسول الله نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض. فطن ما شاء الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وهذا يدل على أن الشهادة عند البايع ليس بواجب. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم المضارة للكاتب والشاهد، سواء وقعت منهما أو وقعت عليهما، لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. وسبق أن الآية الكريمة صالح لأن تكون مضارة من الكاتب والشاهد أو على الكاتب والشاهد. ومنها الإشارة إلى تحريم المضارة، ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، فنفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضرر والضرار. والفرق بينهما أن الضرر يحصل بلا قصد، والضرار يحصل بقصد. ومن ضار ضار الله به والعياذ بالله. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حلقات أحكام القرآن الكريم وفوائده، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.